لأن جمهور الصحابة وجمهور التابعين، بل جماهير الصحابة والتابعين كانوا يعيشون في القرى ولم يكونوا من أهل البادية. فإذا وقع التشبه بهم، إذا وقع التشبه بالأعراب في مثل هذه، يعني في شيء كانوا عليه في مثل هذه الأيام، معناها أنك تخالف سلف الأمة. فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين، كان ذلك إما مكروها أو مفضيا إلى مكروه، وهكذا العرب والعجم. يعني إذا كان هذا ما بين العرب والأعراب فمن باب أولى ما بين العرب والأعاجم. فجنس العرب أفضل من حيث هو من جنس الأعاجم، ورب أعجمي أفضل من آلاف من العرب، لكن كجنس. فإذا وجد شيئا عند فإذا وجد شيء عند الأعاجم لم يكن عند سلف الأمة، أو وجد شيء من خصائص الأعاجم ولم يكن عند سلف الأمة ولم يفعله سلف الأمة، فهو إما بدعة وإما حرام وإما مكروه. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، يعني جنس العرب أفضل من جنس العرب. لماذا؟ لأن الله عز وجل اختص العرب بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلا يكون إلا من الخير. يعني الله عز وجل جعله خيارا من خيار من خيار، فاختصه أن يكون من أفضل جنس، فكان جنس العرب من حيثه أفضل من جنس الأعاجم من حيث. وهذا أمر مشاهد. كان بعض إخواننا من طلاب من الأكراد، أكراد العراقيين، فكنت أسألهم عن برزاني وطالباني والعصابة هذه. قالوا شيخنا يعني كفار العجم أخبث من كفار العرب، يعني الاشتراكيون والشيوعيون هؤلاء أخبث، لأن العرب قد يوجد عندهم شيء من قيم أو مبادئ ما توجد عند الأعاجم. وانظر أنت الآن فينا نحن العرب الآن على ما فينا من قصور، وانظر في الأوروبيين والشرقيين ولو كانوا من المسلمين، ستجد عند بعض الأوروبيين ما زال يوجد عنده الدياف، عند العربي لا، وإن كان بعض الناس مسخ بسبب تشبههم بهم بالأعاجم. تجد أن أخلاقيات العرب فيها الكرم، فيها الشجاعة، فيها حسن الجوار. على العكس تدخل على الأوروبي أو على الأعجمي وهو يأكل، ما يقول تفضل، أنت تتعب، لا، تريد تأكل يكون قد أعد لك طعام. أما أن تذهب إليه ويأكل لا يعطيك من طعام، إلا أن الإسلام يهذب فيه. وليس معنى هذا أننا أفضل، لا، أنا أقصد أنه يوجد أخلاقيات في العرب لا توجد في الأعاجم إلى يومنا هذا. طيب، والإسلام هو الذي يجمع بيننا، ولا فرق فضل لعربين على أعجمين إلا بالتقوى، ورب أعجمي معين يكون أفضل من ملايين من العرب، ورب كافرة من أوروبا أو غيرها تسلم ستكون في دينها واستقامتها أفضل من مليون مسلمة منتقبة من منتقبات مصر أو السعودية. لماذا؟ خرجت من كفر إلى إيمان فطلبت الجنة بصدق. فليس شرطا، نعم جنس العرب أفضل من جنس الأعاجم، لكن ليس شرطا أن كل عربي يكون أفضل من كل أعجم. اعتقاد، فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم روميهم وفرسيهم وغيرهم، يعني سواء كانوا من العبرانيين الذين أصلهم من بني إسرائيل، سواء كانوا سريانيين من النصارى وغيرهم أصلهم نصارى، من الروم من الفرس، فهؤلاء جنس العرب أفضل منهم لا شك ولا ريب. طيب، إذن الذي عليه اعتقاد أهل السنة أن العرب أفضل من العجم، واحد. الثاني، وأن قريشا أفضل العرب. لماذا؟ خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم فانخرة العرب. طيب، هذه الثانية. الثالثة، وأن بني هاشم أبناء العباس وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب، طيب، هؤلاء بنو هاشم الذين لهم ذرية، هؤلاء أفضل قريش. هذه الثالثة. الرابعة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا. إذن تعال، العرب أفضل الأجناس، قريش أفضل العرب، بنو هاشم أفضل قريش، النبي صلى الله عليه وسلم خيرة بني هاشم بل خيرة الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل. يعني الله عز وجل، انتبه، قد تأخذنا الأريحية فنقول يعني ما قيمة الحجر الأسود، حجر لا ينفع ولا يضر، لا، ما فضله الله جل وعلا إلا وفيه خصيصة، انتبه، عرفات لها خصيصة، منى لها خصيصة، اختار الله لنبيه الأنصار لهم خصيصة، اختار المدينة طيبة لها خصيصة، اختار هذا المكان للمسجد فله خصيصة. إياك أن تظن أن هذه الأشياء لا فضل لها، لا، الحجر الأسود أفضل حجر، والأرض التي نحن عليها أفضل الأراضين، والسماوات السابعة، السماء السابعة أفضل السماوات، وربك يخلق ما يشاء ويختار. انتبه لهذه المسألة. فبعث قريش بنو هاشم النبي صلى الله عليه وسلم منهم زادهم شرفا على شرف، لكن هم في أنفسهم خلق الله لهم فضيلة في أنفسهم، خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أرعى لزوج وأحنى على ولد. القرشية أفضل، فيها خصيصة أفضل من غير القرشية. انتبه لهذا، القرش فيه خصيصة لكن زادهم الله شرفا ورفعة ببعثة سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم منهم. فإياك أن تقول ما قيمة الحجر الأسود، هو حجر، نعم هو حجر، لكن له فيه خصيصة، اقتصك الله أن تكون طالب علم، علم الله فيك الخير عن الذي لم يوفق لطلب العلم، لكن لا تغتر. وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل. يعني لو قورن قرشي بغيره لكان القرشي أفضل، بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا، لأنه من خيار من خير، وإلا لزم الدور. الدور أن فضيلتهم تتوقف على كون النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فضلهم، إذن توقف هذا على هذا، والدور هو توقف الشيء على غيره وتوقف غيره عليه، مثل البيضة أم الدجاجة. أنا أختصر في الدور خاصة بإيش؟ البيضة أم الدجاجة. الدجاج هي التي أعطت البيضة، والبيضة هي التي أعطت الكتكوت، وهذا هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمه الله في وصفه للسنة التي قال فيها: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها، بالنسبة للأعداد هي مبنية على فتح الجزئين، لكن إذا اقترنت بأل عليها 19. طيب، لكن لو قلنا نحن في اليوم الرابع، الرابعة لا، في اليوم الرابع. أما لو قلنا في يوم خمسة خطأ، إنما في يوم 15. إذا حذفت التاء ودخلت عليه أل فإنه يقصر. نعم، يعني يبنى على فتح الجزئين إذا كان بدون أل وتلزمه تأش التأويل. هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الآثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. إذن نحن كما قلنا مرارا وتكرارا، نحن أمة نسلسل بسلسلة ذهبية منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يخرج إنسان بفكر أو بمنهج أو بطريقة ليس عليها سلف الأمة فهذا فهو مبتدع خارج من الجماعة، زائل عن منهج الحق، عن منهج السنة وسبيل الحق. وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد، إسحاق بن راهوي، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وسعيد بن منصور، وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، وكان من قولهم: وعليكم السلام وبركاته، إن الإيمان قول وعمل ونية، إن الإيمان قول وعمل ونية مركب. الإيمان مركب، رحمة الله تعالى على أئمتنا أبو عبيد القاسم بن سلام، مركب. الذين يقولون إن العمل وجنس أو لا مبتدعة، قضي الأمر. وانظر لهذا الكلام العظيم: وساق كلاما طويلا إلى أن قال: ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها، ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، إلا أن الحديث ضعيف. ولا نقول بقول الشعوبية الذين يحتقرون العرب ويفضلون وينتصرون للشعوب الأخرى، مثل المستغربين الذين كل ما جاء من أوروبا فهو خير وفضيلة، ولو كان الزنا، ولو كان الضياف، ولو كان أكل الخنزير، ولو كان شرب الخمر، ولو كان فعل قوم لوط، ولو كان السحاق، ولو كان ما كان، فهو خير وفضيلة. فيجب أن نكون أوروبيين تماما، لأن جنس الأوروبيين أفضل من جنسنا. لا يقول بهذا إلا أحد اثنين: إما أنه من أجهل خلق الله بدين الله، أو أنه منافق معلوم النفاق، مرتد يكيد للإسلام وأهله. العرب نجلس نسخر نقول العرب أصحاب البشوت، أصحاب العقلات، ومن نحن؟ ومن أنت؟ ونحن عرب، ونحن عرب، ومن هم من قبائل، كما أن آل سعود قبيلة، آل الشيخ قبيلة، بنو هاشم، كما أن بني هاشم قبيلة، كما أن بني تميم قبيلة، إلى غير ذلك. لكن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالد الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم، فإن قولهم بدعة وخلاف. ويروى هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد ابن سعيد الاصطخري عنه إن صحت، وهو قوله وقول عامة أهل العلم. يعني هذا قول أحمد وقول عامة أهل العلم، أن جنس العرب أفضل من جنس الأعاجم، وما يجوز بغض العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وذهبت فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم، وهؤلاء يسمون الشعوبية لانتصارهم للشعوب التي مغايرة للقبائل، كما قيل القبائل للعرب والشعوب للعجم. ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب، والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق، يعني الذين يفضلون العجم على العرب هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق، إما في الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس مع شبهات اقتضت ذلك. ولهذا جاء في الحديث حب العرب إيمان وبغضهم نفاق، مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين، وهذا محرم في جميع المسائل. العرب حتى الفسقة يقولون نحن أفضل من الأعاجم. لا، الجنس نعم، لكن ليس كل فرد يكون خيرا. من ضاق به عمله لم يسرع به نسبه، أهم شيء إيش؟ العمل الصالح. طيب، لكن كجنس، والأعاجم يرون لأنفسهم فضيلة ويعني حقدا على العرب. لا، حتى ولو لم تكن عربيا أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحب العرب، لأن الله فضلهم وجعل سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم منهم. ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، فإن الله قد أمر بالاعتصام بحبل الله جميعا، ونهاهم عن التفرق والاختلاف. لا نثير قضية أنت عربي والآخر أعجمي، لا، إنما العبرة بإيش؟ بالتقوى. لكن أنت تعرف نسبك، تعرف كذا، تعرف كذا، من باب معرفة الأنساب، من باب صلة الرحم، من باب يا أخي أقل ما فيها أنك تعرف، يعني مثلا الإنسان الذي تربى على القيم والمبادئ، أبناء الأصول يستحيون حتى ولو كانوا بعيدا عن أقاربهم وبعيدا عن أهليهم، يستحيون كما قال أبو سفيان في حال كفره: لولا أن تأثر عني العرب كذبا لكذبت. فيستحيون أن يتكلم عنهم بما لا يليق بالعربي من أخلاقه ومعاملاته. ولذلك مثلا عندما يرتكب العرب مثلا شيئا يقال: سبحان الله، كم من أخلاق للعرب قد ماتت. ف فإن الله قد أمر بالاعتصام بحبل الله جميعا ونهاهم عن التفرق والاختلاف وأمرهم بإصلاح ذات البين وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذا الذي أمر به رب العالمين ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن نكون يدا واحدة على من سوانا وأن الذي يجمعنا هو الدين وتقوى الله عز وجل. لكن معرفة الأنساب ليس من باب الفخر والخيلاء والتعالي والترفع، لا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، الحديثان في الصحيحين. قال طيب الله ثراه وهذان حديثان صحيحان وفي الباب من نصوص الكتاب والسنة ما لا يحصى والدليل على فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم ما رواه الترمذي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم ضعيف عن عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب ابن هاشم القرشي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم خير بينها يعني جعل قبائل أفضل من قبائل فجعلني في خير قبيلة ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. قال الترمذي هذا حديث حسن أي حسن لغيره وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل. طيب يعني ماذا نقول يعني أبو حملات يعني تهكم برسم كاريكاتيري على اللحية. طيب إن كان يعلم أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعموما أبو حملات متهم بأنه قد تشيع وترفض، فإن كان قد تشيع فلعنة الله عليه. أبو حملات يلبس حملات مازال يلبس كبير ومازال يلبس النونو. بالنسبة لقضية الجهاد في سوريا، أين الجهاد هذا الذي يقال عنه ويتلاعب بنا؟ أين هو الجهاد الذي في سوريا حتى تقول جهاد فرض عين وما فرض عين أين هو؟ أين الراية وأين هو الجهاد هذا الذي يقال ومن هو قائد الجهاد هذا؟ ولماذا ما عد السوريون قبل سنوات طويلة؟ نعم هم مظلومون و حاكم كافر كان يجب أن يخلع منذ سنوات وكان يجب أن يعد العدة المعنوية والمادية، لكن هم ما فعلوا ذلك. فنسأل الله أن يحقن دماء المسلمين أما أنها جهاد ما هذا تلاعب بعواطف الشباب. إلى متى ويضحف شباب المسلمين كل فترة؟ وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل الكبى بالكسر والقصر الكبى والكبى الكناسة. وفي الحديث الكبوة هي مثل الكبة والمعنى أن النخلة طيبة في نفسها وإن كان أصلها ليس بذاك، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس نفسا ونسبا، وهذا حق إن كان الحديث متكلما فيه.

ممن يدعون الهاشمية ما تجدهم إلا إما صوفية أو شيعة أو رافض، فما أدري كيف يعرف الهاشمي الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن خالف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وكان هاشميا حقا فلا عبرة بنسبه، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الذين يقال لهم الأشراف، نعم أشراف السادة. هكذا رواه أيضا من حديث، رواه أحمد في المسند. طيب وعلى كل تقدير فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهم، وقد بينا صلى الله عليه وسلم أن هذا التفضيل يجب المحبة لبني هاشم ثم لقريش ثم للعرب. فروى الترمذي من حديث أبي عوانة عن يزيد بن أبي زياد أيضا عن عبد الله بن الحارث قال حدثني المطلب بن أبي ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب أن العباس ابن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وأنا عنده، فقال ما أغضبك؟ قال يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة، يعني يضحك ويبتسم والفرح يبدو على وجهه، وإذا لقونا بغير ذلك. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، ثم قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل من الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني، فإن عم الرجل صنو يعني إيه صنوان، يعني متساويان متشابهان، فإن العم صنو أبي أن يساوي أباه، العم يساوي الأب. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ورواه أحمد في المسند مثل هذا من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد هذا، ورواه أيضا من حديث جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن ربيعة، فالفوق عن المطلب بن أبي ربيعة، و يعني فوق نبه فالمطلب بن ربيعة ابن أبي ربيعة في نسخة العاصمة ابن ربيعة ما يوجد تقريب التهذيب معنا هنا. ما يوجد تقريب التهذيب، طب يراجع، لأن أيضا فوق ما هو المطلب ابن ربيعة هنا، المطلب ابن ربيعة ابن أبي ربيعة هنا. قال دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيضا عبد الله بن الحارث فوق عن المطلب بن أبي ربيعة، وهذا عبد المطلب وهذا خطأ، أيضا عندكم عبد المطلب هذا خطأ، عبد المطلب هذا خطأ، إنما هو المطلب لم ينتبه. قال دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لنخرج ونرى قريشا تتحدث، فإذا رأونا سكتوا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه، ثم قال والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابته. فقد كان عند يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث هذان الحديثان، أحدهما في فضل القبيل الذي منه النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني في محبتهم، كلاهما رواه عنه إسماعيل بن أبي خالد، وما فيه من كون عبد الله بن الحارث يروي الأول تارة عن عن العباس وتارة عن المطلب بن أبي وداعة. إذن إن قال المطلب إذن وابن أبي وداعة. طيب، والثاني عن عبد المطلب بن ربيعة وابن الحارث ابن عبد المطلب وهو من الصحابة. قد يظن أن هذا اضطراب في الأسماء من جهة يزيد وليس هذا موضع الكلام فيه، فإن الحجة قائمة بالحديث على كل تقدير لا سيما وله شواهد تؤيد معناه. يعني الحديث ضعيف، وهذا الاضطراب فعلا من هذا نموذج على اضطراب يزيد، وابن تيمية يعني ألمح إليه ثم قال يعني فإن الحجة قائمة بالحديث على كل تقدير، سواء قلنا بحسنه أو قلنا بضعف. لماذا؟ لا سيما وله شواهد تؤيد معناه. إذن بالشواهد وليس بهذا الإسناد. ومثله أيضا في المسألة ما رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن شداد ابن أبي عمار عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. هكذا رواه الوليد بن مسلم وأبو المغيرة. عن الأوزاعي. طيب، عن الأوزاعي ورواه أحمد والترمذي من حديث محمد بن مصعب القرقساني عن الأوزاعي ولفظه إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة الحديث. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وهذا يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم، فيقتضي أنهم أفضل من ولد إسحاق، ومعلوم أن ولد إسحاق الذين هم بنو إسرائيل أفضل العجم لما فيهم من النبوة والكتاب، فمتى ثبت الفضل على هؤلاء فعلى غيرهم بطريق الأولى، وهذا جيد. إلا أن يقال الحديث يقتضي أن إسماعيل هو المصطفى من ولد إبراهيم، وأن بني كنانة المصطفون من ولد إسماعيل، وليس فيه ما يقتضي أن ولد إسماعيل أيضا مصطفون على غيرهم إذا كان أبوهم مصطفى وبعضهم مصطفى على بعض. يعني إن إسماعيل إلى أن يصل إلى قريش. طيب، وهناك قول آخر لا، إن إسماعيل هو الذي اصطفي، وإن كنانة هي الذي اصطفي من ولد إسماعيل، وإن قريشا هي التي اصطفيت من ولد كنانة. فقال فيقال لو لم يكن هذا مقصودا في الحديث لم يكن لذكر اصطفاء إسماعيل فائدة، إذ كان اصطفاؤه لم يدل على اصطفاء ذريته، إذ يكون على هذا التقدير لا فرق بين ذكر إسماعيل وذكر إسحاق. لا، ولد إسماعيل أفضل من ولد إسحاق غير الأنبياء، يعني ولد إسماعيل أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. يعني نجنب أنبياء بني إسرائيل وولد إسماعيل أفضل من ولد إسحاق في هذا. ثم هذا منضما إلى بقية الأحاديث دليل على أن المعنى في جميعها واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وأن جنس العرب أفضل من جنس العجم. واعلم أن الأحاديث في فضل قريش ثم في فضل بني هاشم فيها كثرة، وليس هذا موضعها، وهي تدل أيضا على ذلك، إذ نسبة قريش إلى العرب يعني في الفضل قريش أفضل العرب كنسبة العرب إلى الناس، لأن أفضل الناس كجنس العرب. وهكذا جاءت الشريعة كما سنومئ إلى بعض، فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها، لسان العرب، ولذلك كان من المؤامرة الرهيبة على لسان العرب أن يجعل مدرس اللغة العربية أحقر المدرسين، وتجعل حصص الدين وحصص اللغة حصص اللغة العربية، حتى بلغ الأمر أن كثيرا من طلبة العلم فضلا عن غيرهم يعني من أجهل الناس بلغة العرب، بل وعندهم عقد نفسية من النحو، مع أن لغة العرب هي لغة القرآن وهي أفضل لغة، لأن القرآن نزل بها والقرآن حفظها، فالطعن في لغة العرب الهدف والقصد منه الطعن في القرآن، حتى إذا خرج جيل لا يفهم العربية فلن يفهم القرآن، ويصبح القرآن في غاية من الصعوبة عند كثير من الناس بسبب عدم فهم لغة العرب، وأنه يقرأ كلاما لا يفهمه. قال: فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها، ثم خص قريشا على سائر العرب بما جعل فيه من خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص. ولذلك من النكد في عصرنا أن جمهور الدعاة والخطباء لا يتكلمون إلا العامية، وإن تكلم بشيء من العربية فعربية ملحونة مكسرة. لا، يعني يجب أن نحافظ على لغة القرآن وأن نتعلم. اخطأ ولا حرج، تعلم واخطأ في يعني في التحدث بها، ومع الأيام إن شاء الله يستقيم لسانك بإذن الله. مع كثرة القراءة في القرآن الكريم وكثرة حفظ آياته، طيب، أن يحفظ في الصدر، هذا مما يقيم اللسان ويصححه. ثم خص بني هاشم، فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بخصائص بأحكام تميزوا بها، ثم خص قريشا على سائر العرب بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك من الخصائص، ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة. رافض الخبثاء الذين يدعون كذبا وزورا أنهم بني هاشم، ما هؤلاء أكذب الخلق، يعني يدعي كثما يدعي فكلامه باطل، هو نفسه باطل، لأن القرشي لا يبغض أبا بكر ولا يبغض عمر ولا يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعلون؟ يأكلون أموال الناس بالباطل باسم الخمس، مع أن الله حرم عليهم أن يأكلوا الصدقة، يعني الصدقة يحرمون منها. من خصائص بني هاشم تحرم عليهم الصدقة، حتى المواز مولى بني هاشم أيضا يدخل في هذا الحكم، مولى القوم منهم، يعني كان عبدا واعتقه أحد القرشيين فنسب إليه. ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفيء إلى غير ذلك من الخصائص، يعني حرموا الصدقة لكن لهم حظ في الفيء، في الفيء الذي هو الغنائم. فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل بحسبها، والله عليم حكيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد قال الناس في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك، وفي قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم أشياء ليس هذا موضعها. ومن الأحاديث التي تذكر في هذا ما رويناه من طرق معروفة إلى محمد بن إسحاق الصغان قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا يزيد بن عوان كلبس ضعيف عن محمد بن ذكوان خال ولد محمد بن زيد، يعني أخو زوجته، عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

ومعلوم أن أول الذين قاموا بالدين مع النبي صلى الله عليه وسلم هم من قريش، من قريش، ثم الأنصار، ثم بقية العرب، يعني بعض قريش ثم بعد هذا الأنصار، ثم اكتمل أمر قريش، ثم كان العرب، والموالي كانوا قلة. فإذا أبغض العرب يخشى أن يكون بغض للعرب بغضا لما تحملوه من مشاق الدعوة ومن أمر دين الله عز وجل، أو أن يكون بغض العرب في الظاهر وفي الباطن بغض للدين الذي جاء به سيد العرب بل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال لأن الحب، فلما جعله سببا لفراق الدين وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم، وذلك دليل على أنهم أفضل، ودل حينئذ على أن محبته دين لأجل ما فيه من زيادة الفضل، ولأن ذلك ضد البغض، يعني الحب ضد البغض، ومن كان بغضه سببا من عذاب بخصوصه كان حبه سببا للثواب، يعني إذا كان بغضك لإنسان يكون سببا للعذاب فحبك له يكون سببا للثواب، إذا كان بغضك لإنسان يكون سببا لانخفاض درجاتك فحبك له يكون سببا لرفعة درجاتك، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغضه يكون سببا للكفر والعذاب وحبه سبب للرفعة والثواب. طب حب من خرج منهم العرب وحب أوامره عليه الصلاة والسلام، وذلك دليل على الفضل، وقد جاء ذلك مصرحا به في حديث آخر رواه أبو طاهر السلفي، محدث الإسكندرية، يعني أبو طاهر أحمد بن محمد، يعني عاش يعني ما شاء الله عمر طويلا عليه رحمة الله، وكان أعلى أهل الأرض إسنادا، أبو طاهر السلفي أحمد بن محمد، في رواه في فضل العرب من حديث أبي بكر بن أبي داود عبد الله بن سليمان بن أشعث، أبو بكر صاحب المصاحف وأبو صاحب السنن، قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة ثقة رجال مسلم، قال حدثنا علي بن الحسن الشامي ضعيف بل متهم، قال حدثنا خليد بن دعلج ضعيف، عن يونس ابن عبيد البصري، عن الحسن البصري، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب أبي بكر وعمر من الإيمان وبغضهما من الكفر، وحب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر. هذا الكلام حق، لكن الحديث ضعيف، وقد احتج حرب الكرماني وغيره بهذا الحديث وذكروا لفظة حب العرب إيمان وبغضهم نفاق وكفر، وهذا الإسناد وحده فيه نظر، لكن لعله روي من وجه آخر، وإنما كتبته لموافقته معنى حديث سلمان، يعني ويقول الحديث نعم هو ضعيف لكن لأنه يوافق حديث سلمان فلعله يتقوى به، فإنه قد صرح في حديث سلمان بأن بغضهم نوع كفر، ومقتضى ذلك أن حبهم نوع إيمان، فكان هذا موافقا له. وكذلك قد رويت أحاديث النكرة ظاهرة عليها، مثل ما رواه الترمذي من حديث حسين ابن عمر، منكر الحديث متروك، عن مخارق بن عبد الله، عن طارق بن شهاب، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. قال الترمذي: هذا حديث غريب ضعيف لا نعرفه إلا من حديث حسين ابن عمر الأحمسي عم مخارق، وليس حسين عند أهل الحديث بذاك القوي. قلت: هذا الحديث معناه قريب من معنى حديث سلمان، فإن الغش للنوع لا يكون مع محبته، بل لا يكون إلا مع استخفاف أو مع بغض، فليس معناه بعيدا. يعني هو يحشد كل ما في هذا الباب من أجل إيش؟ أن يقوي الضعيف بمثل هذا، وأن يتقوى الضعيف، وأن يخلص إلى أن حب العرب إيمان، وأن بغض العرب نفاق، ولا يجوز لأحد أن يبغض العرب لأنهم عرب. إنما قد تبغض مثلا إنسانا معينا أو بعض الناس نظرا لمعصيتهم أو لانحرافهم، نعم. فكذلك مثلا بنو هاشم نحن نحبهم، لكن المعين منهم إذا كان صوفيا أو شيعيا أو ما أشبه هذا فإنه يبغض، لكن أصل بني هاشم نحن نحبهم ونرفعهم ونقدرهم. لكن حسين هذا الذي روى قد أنكر أكثر الحفاظ أحاديثه. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال ابن المديني: ليس بالقول. روى عنه مخارق بن طارق أحاديث منكرة. إيش؟ إيه، روى عنه مخارق عن طارق. كيف روى عنه مخارق عن طارق؟ إذن هو روى عنه، لا هو يروي، لأن روى عنه مخارق، لا روى عن مخارق عن طارق. هل يوجد في أي نسخة روى عن مخارق؟ إيه؟ روى عن مخارق. تفضل. لأنه روى عن مخارق وليس مخارق الذي روى عنه. على الكاميرا ستجد ايه عشان تبدأ شيء جديد. الله اكبر الله اكبر في مقدمة احد الاخوان. اشهد ان Thank you. كلمة التهريج اللي كانت في الدرس ده كنت لغايتها في الدرس يومها. أنا بسم الله. وقال ابن المديني ليس بالقوي روى عن طارق، ليس روى عنه طارق، عفوا روى عنه خارق، والذي يروى عنه خارق عن طارق أحاديث منكرة. وقال البخاري وأبو زرعة، أبو زرعة الرازي منكر الحديث. وقال يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة هذا صاحب المسند، هذا غير الإمام بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، ضعيف جدا، ومنهم من يجاوز به الضعف إلى الكذب. وقال ابن عدي عامة أحاديثه عظيم، جمع معظم، ينفرد عن كل من روى عنه. قلت ولذلك لم يحدث أحمد ابنه بهذا الحديث في الحديث المسند، فإنه قد كان كتبه عن محمد بن بشر عن عبد الله بن عبد الله بن الأسود. ايش؟ لا لا لا لا لا لا، هذا يعقوب بن شيبة، هذا إمام غير ابن أبي شيبة. عن حسين كما رواه الترمذي فلم يحدث به، وإنما رواه عبد الله عنه في المسند وجادة. قال وجدت بخط أبي، قال وجدت في كتاب أبي حدثنا محمد بن بشر وذكره، يعني هو وجد في كتاب أبيه وأبوه لم يحدثه به، نظرا لأنه كان يحمل حملا شديدا على حسين بن عمر هذا. وكان أحمد رحمه الله على ما تدل عليه طريقته في المسند، إذا رأى أن الحديث موضوع أو قريب من الموضوع لم يحدث به، ولذلك ضرب على أحاديث رجال فلم يحدث بها في المسند، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث ويرى أنه كذب أحد الكاذبين. اختلف أهل العلم هل يوجد حديث موضوع في مسند أحمد، على فرقتين. هناك من قال لا يوجد حديث موضوع، وهذا الصواب، هذا الصواب بل هو الحق، والمراد بالموضوع ما فيه راو كذاب. أما أن يوجد أحاديث ضعيفة جدا، نعم، فما اشترط الإمام أحمد أن تكون أن يكون المسند صحيح، وهذا خلاف كبير. ابن الجوزي ممن يرى، لكن ابن الجوزي واسع الخطو، واسع الخطو في ايش؟ في الحكم بالوضع، حتى حكم على حديث في صحيح مسلم. تبع الموضوعات، ومن النكات في هذا ان بعض الخطباء كان يحضر خطبا من كتاب الموضوعات، يذهب الموضوعات ويأتي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به موضوعات. لا، موضوعات يعني الأحاديث الموضوعة مكذوبة. فلا يوجد في المسند حديث موضوع بمعنى أن رويه كذاب. أما أن يوجد الباطل الذي أخطأ رويه، نعم يوجد الضعيف، نعم يوجد الضعيف جدا، نعم. أما الموضوع أو قريب الموضوع فمثل هذا لا يوجد. الإمام أبو موسى المديني أنكر إنكارا شديدا، وابن الجوزي يثبت، وحقق هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بحث النافع المافع عليه رحمة الله. وكذا روى عبد الله بن أحمد في مسند أبيه حدثنا إسماعيل أبو معمر، إسماعيل ابن إبراهيم الهذلي الذي كان يتدلل بالسنة ويقول لو تكلمت بغلتي لقالت إنها سنية، فلما ابتلي وأخذ للامتحان قال بخلق القرآن، فلما خرج قالوا ماذا فعلت يا أبا معمر؟ قال كفرنا وخرجنا، أي تكلم بكلمة الكفر رحمة الله تعالى عليه. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن جبيرة متروك عن داود بن حصين عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض العرب إلا منافق. وزيد بن جبيرة عندهم منكر الحديث ومدني. ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين مضطربة. انظر لإمامة هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه. وكذلك روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف بمطين قال: حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي متروك قال: حدثنا يحيى بن يزيد الأشعري قال: حدثنا ابن جريج عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس عطاء بن رباح عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي. قال الحافظ السلفي: هذا حديث حسن. اسمع: فما أدري، ابن تيمية يقول: فما أدري أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين أو حسن متنه على الاصطلاح العام. هذا دليل على إيش؟ على أن لفظ الحسن قد يطلق ولا يراد به الاصطلاح. طيب، فالحديث هنا إسناده ضعيف جدا، فليس بحسن اصطلاحا، إنما بمعنى أنه كلام جميل، كلام مقبول. وأبو الفرج ابن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات، وقال: قال العقيلي، إمام العقيلي محمد بن عمرو بن موسى صاحب الضعفاء لا أصل له، وقال ابن حبان يزيد يحيى بن يزيد يروي المقلوبات عن الأثبات فبطل الاحتجاج به، والله أعلم. وأيضا في المسألة ما روى أبو بكر البزار أحمد بن عمرو بن الخالق في مسنده: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبير قال: حدثنا عبد الجبار بن العباس، وكان رجلا من أهل الكوفة يميل إلى الشيعة، هو صحيح الحديث ومستقيم، يعني يميل إلى الشيعة، رجل متشيع ليس بمعنى شيعة الكفر في زماننا، هؤلاء كفار، لكن الشيعة كان إما أن يطلق على الشيعة أنه بسبب أنه يفضل عليا على عثمان، أو أنه يفضل عليا أو يساوي عليا بالشيخين، فإذا فضل عليا على الشيخين كان هذا شيعيا متشددا، فإذا دخله شيء من بغض للشيخين ابتدأ بالترفض عنده. أما الرافضة في عصرنا فهم الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، إلا 5 أو 7 أو 9. وهذا والله أعلم كلام البزار عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج. قال سلمان: نفضلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم، لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم في الصلاة، لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم في الصلاة، ولا نؤمكم في الصلاة. وهذا إسناد جيد. وأبو أحمد هو الله أعلم محمد بن عبد الله الزبير من أعيان العلماء الثقات، وقد أثنى عليه شيخ. والجوهري وأبو إسحاق السبيعي أشهر من أن يثنى عليهما. أوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم، وقد أخبر سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العرب، فإما إنشاء أمرا ونهيا، وإما إخبارا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن فضل العرب، فإنشاؤه أمره صلى الله عليه وسلم حكم نازل، وخبره حديث صادق، يعني يقول: إن كان أمرا وجب طاعته، وإن كان خبرا وجب تصديقه. يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحب العرب فوجب أن نأتمر بهذا الأمر، وإن كان أخبر بفضلهم ففرض علينا أن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. انظر لكلامه رحمه الله. وتمام الحديث قد روى عن سلمان من غير هذا الوجه، رواه الثوري عن إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ليلى الكندي ثقة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال أنه قال فضلتمونا علينا، فضلتمونا يا معاشر العرب باثنتين، لا نأمكم ولا ننكح نساءكم. رواه محمد بن أبي عمر العدل وسعيد المنصور في سننه وغيرهما. وهذا مما احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي، يعني لا يتزوج عجمي عربية. واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقا لواحد معين، بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح، حتى إنه يفرق بينهما عند عدمها. يعني إن الأعجمي ليس كفءا للعربية، هذا قول يعني الكثير من أهل العلم. واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بهذا، أصحاب الشافعي وأصحاب أحمد على أن الشرف مما يستحق به التقديم في الصلاة. ومثل ذلك ما رواه محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي ثقة قال أنبأنا علي بن ربيع الوالبي ثقة عن ربيع بن فضلة أنه خرج في 12 راكبا كلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم غير، يعني هو الوحيد الذي ليس صحابيا، وفيهم سلمان الفارسي وهم في سفر، فحضرت الصلاة فتدافع القوم أيهم يصلي بهم، فصلى بهم رجل منهم أربعة، فلما انصرف قال سلمان ما هذا مرارا نصف المربوعة؟ قال مروان يعني نصف الأربع، نحن إلى التخفيف أفقر، يعني هم في سفر فيقصرون الصلاة. فقال له القوم صل بنا يا أبا عبد الله أنت أحقنا بذلك، فقال لا، أنتم بني إسماعيل، أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء. وهذا ليس على التحريم، انتبه، هذا ليس على التحريم إنما هو على الورع، وليس أيضا على التحريم إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي المسألة آثار غير ما ذكرته، في بعضها نظر وبعضها موضوع. وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء المرتبات كتب الناس على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم فأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انقضت العرب ذكر العجم. هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك. وسبب هذا الفضل والله أعلم ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع أو بالعمل الصالح. يعني كل الفضائل في الدنيا سببها أمران لا ثالث له، إما علم نافع وإما عمل صالح ولا ثالث. والعلم له مبدأ العلم، وهو قوة العقل الذي والفهم والحفظ، وتمام مبدأه قوة العقل، وتمامه قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. والعرب هم أفهم من غيرهم، وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة. تجد وما زال هذا الأمر قائما، يعني أهل البوادي والذين من شغلوا بالحضارة الشديدة هذه، يعني تعال أنت مثلا انظر إلى أفضل محافظة في حفظ القرآن على مستوى مصر، تقريبا محافظة الشرقية. لماذا؟ ما زال يعني يوجد فيها كتاتيب وقراها قرى، وأيضا بعض الصعيد. لماذا؟ الحضارة ما غمست قلوبهم. تجد مثلا يجلس الجالس ساعتين أو ثلاثا في مجلس يتحاور الناس ويتكلمون ويخوضون، فيقوم البدوي يسرد اللقاء أو يسرد المجمع هذا والمؤتمر هذا أو اللقاء هذا كأنه مسجل، كأنه مسجل. فالعرب أهل حفظ وأهل لسان، فهم أهل البلاغ، فاجتمع فيهم قوة العلم، ولسانهم أتم الألسنة بيانا وتمييزا للمعاني جمعا وفرقا، سواء كان في العبارات والمعاني أو في الألفاظ، يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم الجمع. يعني إذا أراد الاختصار يختصر، يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل أمنت بالله ثم استقم. طيب، وإذا أراد أن يلقي خطبة بليغة في شرح كلمة تفاجأ، هذا الجمع الاختصار، والتفريق معنى إيش؟ التفصيل، تجد يفصل في فصاحة وبيان وبلاغة، ما مثل هذا لا يوجد عند الأعاجم. ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر، كما تجده من لغتهم في جنس الحيوان، فهم مثلا يعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة، ثم يميزون بين أنواع في أسماء كل أمر من أموره من الأصوات والأولاد والمساكن والأطفال إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا يستراب فيه. أوسع الألسنة لسان العرب، وأعظمها وأبلغها، ويوجد في لسان العرب بعض الحروف التي لا توجد في أي لغة على وجه الأرض. وأما العمل فإننا نبناه على الأخلاق، العمل الصالح يكون على الأخلاق، وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم، فهم أقرب للسخاء الكرم والحلم. تجد الإنسان منهم يقتل ابنه يقتل ويعفو عن القاتل. الأحنف بن قيس سيد بني تميم الذي يضرب به المثل في التاريخ في الحلم، قيل له ممن استفدت الحلم، ممن تعلمت الحلم؟ قال من قيس بن عاصم سيد بني تميم، كان يجلس في فناء بيته محتبيا بحمائل سيفه، محتبيا يعني يجلس رفع ركبتيه ورابط هكذا، طيب الحبوة الاحتباء، فأتوه بابن أخيه مقيدا، وقيل ابن أخيه قتل ابنه، فوالله ما حل حبوته، وقال لابن أخيه كلاما، يعني قال له بئس ما فعلت يا ابن أخي، فما رأيت حق أخيك، وقال لابنه أمه غريبة فأعطيها 100 من الإبل دية ابنها، وقم فجهز أخاك للدفن، وما فك حبوته. تجد عندهم حلم، يحلمون وقت الشدائد، والشجاعة أشجع الناس وجدوا في العرب، والوفاء ليس أهل غد وأهل خيانة ككثير من الأعاجم، وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله، ليس عندهم، يعني قبل الإسلام صحيح كان يوجد فيهم أخلاق، لكن كانوا معطلين عن كل خير، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ليس عندهم علم منزل من السماء، ولا شريعة موروثة عن نبي، ولا هم أيضا مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضة كالطب والحساب ونحوها، إنما علمهم مما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب، أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم، أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب. يعني ما كان عندهم علم الطب والفلك ولا، لا، إنما كان علما بسيطا، يعني أشياء يحتاجون إليه، إما الشعر والخطب، ولذلك كان الشاعر في منزلة عندهم، إما الأنساب والأيام، الأيام يعني إيش؟ يعني الغزوات يعني ما وقع بين الناس، التاريخ، القصص، العظات، العبر، طيب، أو وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني يعرفون على النجوم ومتى الهلال، متى يكون في الشتاء، كيف يكون، متى يكون في الصيف، كيف يكون المنازل، القمر، هل هذه الليلة هي الليلة السابعة أم الليلة الخامسة، يعرفون ذلك من خلال منازله. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أخرجهم من الكفر إلى الإيمان، فصاروا سادة للدنيا، فحبهم إيمان بسبب هذا وبغضهم كفر ونفاق. نقف إن شاء الله عند قوله طيب الله ثراه: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي جاء. طيب، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغا منا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.